رجعنا لكم مستمعينا وبعد برنامجنا سيلفي كنا أول شيء مع زين العابدين وحكينا عن مهنة الدلال وبرنامج شير كان بضيافتنا الأستاذ سامي الأسعد. هلأ بدنا ننتقل سوا لبدايات ونهايات والبدايات اليوم غرام. صحيح هي الانتقال لمنزل جديد جميل البدايات جدا ودائما بيقولوا أنه الاهتمام دائما بيكون بالبداية حتى لما ولو كانت البداية صعبة لكن لما نوصل لنص المرحلة من أول الحالة من تقل البداية لأن البداية دائما جميلة جميلة ندى ودائما بنسعى وبنكون مخططين لشيء جدا جميل صحيح ومنقول يا ريت كل الحياة هي بداية تماما. مستمعينا رح اليوم الحديث يكون عن بداية الانتقال لمنزل جديد أو حي جديد. أمن لي بيت مطرح منك ساكن مش هم يكون مشتاق اشوفك كثير مستمعينا بيكون الشخص مثلا ساكن ببيت في عنده قلق في عنده طاقة سلبية بيشعر بحاله انه انا ما رح تزبط معي دائما في كراكيب دائما انا ماني مبسوط انا ماني سعيد بهالبيت بس انا اذا انتقلت على بيت تاني انا في امور كتير كتير بدي غرب لندى صحيح منشان اعمل جو جديد تماما. بحاول دائما انا كشخص انه اصنع اجواء مناسبة ابتكار الزمكان اسمه الزمان والمكان حلو تمام صناعة الذات في مكان محبب أشياء منحاول نعملها لنكتشف أنفسنا أكثر وإيجاد المكان المناسب لنكمل حياتنا بطريقة صح. حلو كتير ندى لأن البيت هو مستمعينا مصدر الراحة النفسية. إذا مثل ما اتفقنا مستمعينا إنه البيت لأنه هو إن لم تتحقق داخل البيت الراحة النفسية أين ستتحقق؟ فالمنزل هو المأوى الذي نلجأ إليه بعد يوم طويل استعدادا ليوم آخر وهو المكان الذي نجدد فيه نشاطنا البدني والنفسي. تختلف البيوت بإنشاء أو توزيع غرفة حسب البيئة اللي بتنبنى فيها وحسب ثقافة ويمكن وفرت مال أصحابها وعدد أفراد الأسرة ولكن أساسيات البيوت إنها بتحتوي غرف نوم ومعيشة وضيوف والمطبخ اللي بيتبوأ أهمية كبرى عند ست البيت. ممكن البيت يكون شقة بمبنى أو ممكن يكون منفصل على أرض بيسموه فيلا وممكن يكون خيمة لبدوي وممكن يكون كوخ بأدغال إفريقيا أو بيكون بيت عائم بالبحر أو بأحد الأنهار. صحيح والانتقال غرام من منزل لآخر بيكون أمر أحياناً متعب بداية الأمر ولكن كما ذكرتي البدايات الصحيحة بتقود لنتائج صحيحة. دائماً نحب البدايات إنه أنا خلاص إذا انتقلت أنا على مكان جديد أو حتى عمل جديد أنا ممكن كثير في ناس تقولك إنه أنا علاقتي بالجوار كثير فيها خلطة أنا لا أنا بمكان جديد بدي ارتاح بدي نظم أموري. عنوان بتنا زي مكان بس انت نسيت العنوان ابعت واسأل وبلاش تتقل لحسن ما خد عن نسيان. حلوة هالأغنية غرام قد ايه قديمة صحيح عنوان بيتنا زي ما كان. هلا فكرة انه بيتنا يبقى مثل ما كان وما نغير البيت فكرة بترعبني غرام. انا كثير بخاف انه اضطر انه هذا يكون شيء اسمه بيت العمر بيت العمر على هي كتير في ناس بتضبط بيت على أساس إنه هذا بيت العمر. طيب بتلاقي في ملل، في ملل هلا يعني هذا الأشخاص ما بيحسوا بالملل أو بالروتين. في ناس بتحب دائما التجديد. أنا حتى ممكن غرام ديكور لازم يتغير بشكل يومي أو كل يومين ثلاثة، لأنه في ملل دائم بالحياة إذا ما الواحد عمل شيء جديد. أنا في حكمة بعرفها قديمة إنه مشكلتنا تكمن أننا لا نعرف كيف نجلس في بيوتنا. بالظاهر الواحد عم بيدور على شيء يناسبه، سواء كان ديكور. سام تقول لا أنا برتاح لما بيكون تخت هيك، لما بتكون مثلا كنبة هيك. ممكن. عرفتي كيف؟ بشكل عام إنه الانتقال من منزل لآخر، إنه بفكر الآخر إنه هي هو أمر متعب أو تجربة مرهقة بداية الأمر، لكن هو بمثابة تغيير كتير بأسلوب الحياة. وهذا طبعا ممكن يعني ما بيخلو من المرح ندى. ممكن الواحد يكون كتير إنه يعتبر أمر مثير بحيث إنه بدأ يبدأ شيء جديد. صحيح. نحن دائما بصراحة بحاجة لبدايات جديدة ندى. حتى مثلا لما قلتي هلأ إنه أنا بدي أغير الديكور، كمان أنا بعتبر أنا هاي بداية جديدة. أسباب كتير بتخلينا نغير البيت غرام. خلينا نسمع الاستطلاع يلي أجريته زميلتنا ريم محمد لنعرف شو آراء المستمعين بموضوع الانتقال لمنزل جديد. هلا النخلة على بيت جديد هي نخلة نوعية بتكون، لأنه أنت خصوصا إذا حي تاني ومكان تاني. بس أنا بشكل عام ما بيهمني الجانب الشق المادي من الهي، إنه البيت الحيطان الديكورات، بيهمني الشق المعنوي الجيران. بحاول إني أحافظ على علاقة طيبة معين، أسس لأولادي أصدقاء، بحاول إنه تكون حياتنا إيجابية، لأنه أنت تكوني عايشة وسط محيط لازم يكونوا متقبلينك ومتقبلتين. أما بالنسبة لترتيب البيت أكيد بحاول إنه أغير، يعني الواحد بيحب التغيير. أنا بعول كتير على النظافة، نظافة البيت اللي يكون مدهون بشكل جيد ويكون مرتب ترتيب مختلف، لأنه الواحد تتجدد نفسيته لما بيكون البيت مرتب. طبعا بيعنوني الجيران، بس كمان بيهمني أن يكون مرتاح كتير ببيتي. إذا كان واحد بده ينتقل على بيت جديد وهو يعني حابب كمنزل كسكن العمر، أكيد بيرتبوا على كيفه. يعني هذا الشيء الداخلي هو الواحد حر، ترتيب هذا شيء خاص بكل واحد. بس أهم شيء مثلا الجيران، بيشوف الجيران من جاره حارته إلى آخره. الأمور هاي كلها بتلعب دور بالبيت. إيه، فأنت وقت بتكون بجوا أنت بترتبي بقى ترتيب. أكيد كله الواحد بيحب شو بيحب يعمل، غرفة نومه، غرفة الضيوف، غرفة برندا، الورد، زريعة، يعني بيعمل بالبيت الشيء اللي بيريحه، هي أهم شيء. بعدين بينتقل للمرحلة الثانية، جيران حارتك، يعني جيرانك الله وصل سبع جار، أهم شيء جيرانك بالبناية مثلا، هدول أقرب الناس. بعدين بحارتك، يعني هالأمور هي كلها بتلعب دور بالسكن المريح. مسلم البدايات كتير مهمة. تماما نركز كتير عليها. ونحن اخترنا موضوع اليوم عن الانتقال لمنزل جديد انه هو بداية جديدة، ودائما بنقول انه بديت صح بتنتهي صح مشان ترتاح. يعني هلا اذا بدنا نقول انه كتير في ناس ممكن يقولوا انه انا ما فيني عم اتخلص من هالكراكيب، انا اذا انتقلت على بيت جديد ما رح اخذ معي شيء من هالغراض. صحيح. وبتفاجئ هو مين قول قديش في عنده كراكيب. تماما. على مبدأ انه بتلزم يوما ما. تماما. هي بتصير عبء. تخيلي انه حتى الثياب، دراسات بتقلك انه الثياب اللي ملبستيها الماضي ما بصير ابدا تتركيها لسنه بعدها، كلها لازم تتخلصي منها. وتخيلي ندى انه في كتاب انا تفاجأت انه لكاتبه بعنوان عبوديه الكراكيب. بتتركز الفكرة الأساسية للكتاب عن كيفية التخلص من الكراكيب اللي كانت تعتبر المؤلفة أحد أهم أسباب عدم تدفق الطاقة الإيجابية بالمكان. صحيح. بالفعل بنشعر أنه يعني كتير بيعطي طاقة سلبية. صحيح. حتى ليش لما بنفوت على غرف بأوتيلات فرضا بدنا نقعد يوم يومين بنحس بطاقة إيجابية, بنحس بالجمال, ما في شيء تحت التخيط, ما في شيء فوق الخزانة, ما في شيء فوق الكومدينة, ما في شيء. تقعد يومين بتكوني غيرتي الجغرافية تبعت المكان. مفعلنا ده حتى المفتاح اللي بنحطه على هالكومدينة عم يعمل نوع من الكركبة. بيتي مفتاح ومفتاح بيدي وردته عن بي عن بي وجدي. بيتي مفتاح ومفتاح بيدي وردته عن بي عن بي وجدي. وراجع لك يا بيتي بالفعل. يعني الكراكيب غرام هي بتجي من الأشياء اللي ما لها مكان, لازم ست البيت تخلق مكان لكل شيء. وبصراحة ندى أوقات يعني شوفي الولد اللي بيسأل الأم أحيانا هذا وين بدي حطه. صحيح. وبصراحة ندى في أوقات بيكون في شيء زايد عن الحاجة. يعني أنا بعرف كان في عندي رفيقة تفاجأت إنه عندها مع إنه ثلاث بنات ندى بالنسبة للتياب قلت لها كيف ساعك هذا البيت, يعني والله كان غرفة وصالون ومدري كيف, يعني كيف منظمة أمورها. قالت لي تعي شوفي, فتحت هيك الخزانة لكل واحدة من بناتها مثلا بجامتين فقط, بجامتين قطعتين بس عدد قليل إنه بس مو أكتر من هيك. بس احنا بتلاقي انه مثلا في شيء زيادة حتى ما فيك تتخلص من الكراكيب. صحيح. حتى الفواتير غرام على مستوى الورقة بتلاقي محتفظ الواحد بفواتير قديمة كتير, هو يفترض آخر فاتورة أجت يحتفظ فيها الواحد والكبة القديمة. يا ما مثلا بتصير فينا انه كبة هاي لا يلا بعدين بتحطي على جنب سنة سنتين ثلاثة أربعة آخر شيء بتكبيهم. طب كنت كبيهم انت بالأصل. بدنا بس هيك شوي نخلص من فكرة الكراكيب. بالفعل لازم ست البيت تعرف ما تشتري غير اللي بتحتاجه, لازم ترتب المطبخ بحيث انه ما يعني ما تعتبره مكان للتخزين, هو فقط مكان لتحضير الاكل. لازم تتخلص من اي جهاز متعطل عندها, بصلحه بتقول بصلحه بصلحه. انا ده 10 سنين لبعت يتصلح لقطع عندي لحد هلا خلص. في سيدات بتلاقيهم عم يتباهوا غرام, هاي الشغلة بتعرفي قد ايه لها عندي؟ بتطلع لها عندها من عمرها يعني 40 سنة 50 سنة. تختلط بالدواليب, احنا بنقول دواليب او بنقول مثلا الدرج دراج المطبخ او بغرف النوم, بتلاقيها يعني فيها كتير غراض بحيث انه لما انت بدك الغرض ما بتلاقيه. انه مثلا انا يا الله بفعل انا كل اللي كان بدك اياه مثلا على فرض ابره وخيط, بتلاقيها محطوط بالدرج اللي فيه ابره وخيط, يعني مليون غراض انت ما بدك اياه وما بتلاقي الابره اللي بدك اياها. لهيك بالفعل هذا كله يعني ممكن مثل ما قالوا بيعطي طاقه سلبيه, طاقة سلبية. صحيح. لاحظنا بالاستطلاع كتير أكدوا على موضوع الجيران غرام, إنه بيهم الجار قبل الدار, بيهم الجار جيران يتقبلوه وتتقبلوه. تماما. يعني هلا كثير مستمعينا بنلاحظ انه اي حدا ببدايه انتقال لمنزل جديد بيرحبوا الجوار فيه وبيرحب فيهم، بيكون لسات جديد بيعطيهم وجهه شوي، بتلاقي بعدين مثل كانه صاروا كثير خلطه مع بعضهم، بيحاول انه يعمل كنترول ما بيقدر ندى. يعني مثلا بتلاقي مثل كانه حتى اذا كانت مثلا حدا زعلان مثلا او في مشاكل بالبيت تلاقي صارت اسراره برا. صحيح، لذلك دائما بدنا نركز بالعلاقات الاجتماعيه على المسافه، المسافه تماما، مسافه الامان والاحترام وعدم التدخل بخصوصيات الاخر. ومن اصطلاع انتبهنا انه مثلا مثل ما قلتي انه اكدوا على الجوار، ممكن كثير بيحبوا انه ينتقلوا لمكان ثاني انه ما حدا يعرف عني شيء، خاصه انا بدي ابدا حياتي بدي اجي دائما، لكن بعد اول زياره بشرب قهوه اول صبحيه بترجع القصه مثل ما كان. بالبيت القديم ممكن مثلا يكون متعودين على محلات، على سوبر ماركت قريب منه ندى، بتلاقي مثلا في منهم كتير بتدينوا مثلا مثل ما بقولوا الدفتر بيجمع، بكون في كتير في فرق بالأسعار بينه وبين السوق، بس هي ممكن تكون استقربت يعني أكتر. لهيك ممكن تقول أنا ما عاد مثلا بدي أتعرف على أي مثلا سوبر ماركت، ما بدي أجيب منه، أنا بدي أنزل على السوق، أنا بدي أتسوق هنيك أرخص أو فرق أنا لألي. هو واحد عم بيخطط ليبدأ شيء جديد، صح، إن كان بعلاقته مع الجيران ولا مع السوبر ماركت أو من هون منقول بدايات النهاية بالفعل بيبدأ صح بينتهي صح. يا بيتي يا بويتاتي مستر لهويباتي، فيك خلقت وفيك ربيت وفيك بقضي حياتي. يا بيتي يا بويتاتي يا بويتاتي، يا بيتي يا بويتاتي يا مستر لهويباتي، فيك خلقت وفيك ربيت وفيك بقضي حياتي. على المحبة والإيمان، على الخير وحب الأوطان، على المحبة والإيمان، على الخير وحب الأوطان، فيك خلقنا وربينا رزق الله أيام زمان، يوم اللي كنت مليان يوقف بينا فينا يا ولادي يا رجواتي. يا بيتي يا بويتاتي يا مسكر لعويباتي، فيك خلقت وفيك ربيت فيك بقضي حياتي. بالفعل الغرام البيوت ما في أحلى منها، وين ما راح وإجا الواحد بيقول في كلمة رددها دائما ما في أحلى من البيت. تماما، يعني قد ما كان بيتك بسيط ولكن هو مملكة، بيعطيك هالراحة اللي ما بيعطيك إياها أفضل وأجمل أوتيل في العالم. تماما، يعني أماكن تألفنا وتشتاق إلينا، هي أماكن نسكنها وأماكن تسكن قلوبنا، هي بيوتنا بالفعل. وكيف ما رحنا وما جينا أنوارك عم تهبينا، وكيف ما رحنا وما جينا أنوارك عم تهبينا. إذا بنرجع لفكرة مثلا أنه من أسباب الانتقال لمنزل جديد، كتير بتلاقي ناس أنه بيكون متعودين أنه أقاربهم كتير يزورون يستقربوا، أو محطة مثلا محطة لأنه كبير بهاي بيت كبير، أو مثلا طابق أرضي ممكن يكون، لذلك ممكن يختاروا يا طوابق عالية مشان ما حدا يزورهم مثلا، أو مثلا بيت صغير والله ما بيسع يعني. الهروب إلى الأعلى. تماما. ويا ما في كمان أشخاص عاشوا ببيوت حلوة عمر، ولكن لما كبروا الأولاد باعوا هالبيت مشان يوزعوا للأولاد حصصهم يعني، أو يعطوهم بيوت أصغر. وغالبا غرام قد ما حاولنا نعمل بدايات جديدة بيوت جديدة بيوتنا بتشبهنا. يعني أريني أين تعيش أقول لك من أنت. أنا هجب أنا أعد كل شيء بطبقة. ندى حتى اللي بتتزوج بتلاقي بتنقل شيء كتير من ريحة أهلها من تفاصيل حياتها على البيت. هي بتقول لا أنا ما بدي يصير في عندي كذا وكذا وهيك. ممكن هي بصراحة تبدأ بداية جديدة وبداية كتير حلوة, لكن في شيء من القديم بده يكون دائما بتمسك فيه ويظهر. بالنهاية بدنا نقول يا ريت كل المستأجرين يا رب يصير عندهم بيوت ملك حلوة بتشبههم وتكون ويكون الكل مرتاحين ببيوتهم, لأن الشخص المرتاح ببيته بيقدر يقدم بعمله بشكل أفضل وحياته بشكل أفضل. بدنا نشكركم مستمعينا, كنا معكم من استوديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. وكان معنا من فريق العمل على الصوت لنا مصطفى, بالهندسة الإذاعية ربع يوسف ولا سليمان, وبالإخراج سوى سليمان. عودي الآن مستمعينا لاستوديو أمواج FM باللاذقية.